عدم وجود زوج أو محرم فلا تكلف نفسها بما لا تطيق، وإذا كان لديها مال فاضل عن حاجتها فإن بإمكانها أن تتصدق به وأن تصرفه في وجوه البر في الحرمين وفي غيرهما، ولا يوجب الله سبحانه وتعالى عليها الحج وهي غير مستطيعة. وهناك أمور كثيرة تقع في السفر تتعرض المرأة فيها للفتنة، فقد تبتلى في عفتها، قد يهجم عليها من لا خلاق له، وقد يغريها الشيطان، وقد يحدث لها حادث من انقلاب أو دهس أو حريق ونحوه، فتحتاج إلى من يرعاها وإلى من يقف بجوارها ويطلع ربما على ما لا يجوز الاطلاع عليه من جسدها، وهذا لا يكون لغير محرمها أو زوجها، لغير محرمها أو زوجها. فكيف لو أنها تعرضت لشيء من ذلك ولم يكن معها محرم؟ لا شك أن الذي سيتولى القيام بشؤونها ورعايتها هم الرجال في كثير من الأحيان، وهذا يؤدي إلى الاختلاط وإلى انكشاف العورات وإلى ما لا تحمد عقباه، وقد صان الله تبارك وتعالى النساء عن ذلك وخفف عنهن فلم يوجب عليهن ما يوقعهن في الفتنة. فلا ينبغي للمرأة مهما كانت من العفة والديانة والتصون أن تسافر هذه الأسفار الطويلة إلا إذا كان معها زوج أو محرم، حتى ولو كان سفرها لعبادة. وقد ثبت أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني سجل في هذه الغزوة يريد أن يخرج مجاهدا في سبيل الله، وإن امرأة طلقت حاجة أو معتمرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. جعل هذا أوجب من الغزو ومن الجهاد، ها؟ جعله أوجب منه. فلذلك لا بد أن نتنبه لهذا، ولا بد أن ننبه إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات ممن تصل إليهم إليهن كلمتنا إلى خطورة هذا الأمر، وإلى أنهن يفعلن أمرا محرما، حتى ولو كان قصدهن الخير وقصدهن زيارة البيت وأداء المشاعر. مسألة: ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، لقوله سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله، أمر لقوله سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله، أمر يدل على الوجوب. وإذا ثبت هذا فمتى لم يحج حتى توفي وجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه ويعتمر، لما روى ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال: حجي عن أبيك. ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين، والعمرة كالحج في القضاء فإنها واجبة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رزين فقال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رزين فقال: حج عن أبيك واعتمر. ويكون ما يحج به ويعتمر من جميع ماله لأنه دين مستقر عليه، فيكون من رأس ماله كدين الآدمي. يعني هذا دليل وجوب العمرة، قوله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، هذا أمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين العقيلي رضي الله عنه أمره له بالعمرة، فهذا دليل على أن العمرة واجبة، دليل على أن العمرة واجبة، لكن الوجوب مرة واحدة في العمر. فمن فرط حتى مات في الحج أو العمرة، متى يكون الإنسان مفرطا؟ إذا توفرت لديه الشروط وانتفت الموانع فلم يؤدي هذه الشعيرة. توفرت لديه الشروط وانتفت الموانع، ما كان هناك ما يمنعه من أداء الحج حتى مات، فإن هذا دين في ذمته. فإن كان له مال فإنه يقام من عنه بالنيابة عنه من يحج عنه ويعتمر. إن كان تطوعا أو إن لم يكن تطوعا فإنه يدفع من ماله لهذا النائب ما يؤدي به الحج والعمرة، ما يؤدي به الحج والعمرة عن هذا الإنسان الذي مات ولم يؤدي العمرة. أما إن لم يكن مفرطا بأن لم تتوفر لديه بعض الشروط فمات فإنه لا يكلف بذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنسان غير مستطيع فداهمته المنية ولم تتوفر له الاستطاعة، أو داهمته المنية وهو عبد، أو داهمته المنية وهو طفل، أو داهمته المنية وهو مجنون، أو داهمته المنية وهو كافر. الكافر طبعا هذا جاء بما هو أعظم، فلا يقال بأنه يحج عنه من ماله. فمن لم تتوفر فيه الشروط فإنه لا يكون مفرطا، وكذلك من توفرت فيه الشروط عند بعض العلماء، من توفرت فيه الشروط ووجد مانع يمنعه من الحج، وجد مانع يمنعه من الحج، كان بالغا مسلما حرا بالغا عاقلا مستطيعا لكن لم يكن، كان مريضا مثلا، أو كان مضطرا للبقاء لمرافقة مريض، أو كان خائفا من الطريق، فإنه لا يجب عليه الحج ولا يكون مفرطا. نعم. مسألة: ويستناب من يحج عنه من حيث وجبت عليه الحجة، إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه لا من الموضع الذي مات فيه، ولأن الحج واجب على الميت من بلده فوجب أن ينوب عنه منه، لأن القضاء يكون على وفق الأداء كقضاء الصلاة والصيام. يعني هذا هو المعتبر في حج النائب، النائب يؤدي ما وجب على المستنيب، فلا يكون حجه إلا من حيث وجب على من ينوب عنه. فلو أن إنسانا بلده مثلا مصر أو العراق وكان فيها فقيرا فإن الحج لا يجب عليه، فجاء إلى مكة واشتغل هنا وأيسر، أصبح غنيا يعني ذا يسار، لديه من النفقة ما يستطيع أن يحج به، فإن وجوب الحج إذا توفرت بقية الشروط عليه إنما يكون هنا في هذا البلد الذي أيسر فيه. فلو أنه توفرت فيه هذه الشروط ومات ولم يحج فإنه يحج عنه من هنا ولا يحج عنه من بلده الأصلي، وهكذا. فإن كل من توفرت فيه شروط يجب أن، إذا اكتمل المكان الذي تكتمل فيه الشروط يجب أن يقام من يحج عنه من ذلك المكان. وكذلك لو أنه كان موسرا في بلده في اليمن مثلا، كان موسرا وقادرا على الحج فلم يحج، وجاء إلى هذه البلاد فتوفي فيها، جاء بقصد العمل فتوفي فيها، عندما وصلها توفي، فمن أين يحج عنه؟ يحج عنه من بلده الأصلي لأن الحج قد وجب عليه هناك. نعم. مسألة: فإن خرج حاجا فمات، فمات في بعض الطريق أخرج من حيث مات لأنه أسقط بعض ما وجب عليه بفعله فلم يجب ثانيا. مسألة: لا يصح الحج من كافر ولا مجنون لأنهما ليسا من أهل الوجوب، ويصح من الصبي لما روى مسلم عن ابن عباس، قال: رفعت امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ويصح من العبد أيضا، يعني قوله صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر جوابا لقولها ألهذا حج، معنى قولها ألهذا حج يعني أيصح حجها مثل هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ولك الأجر، وهذا يدل على جواز، على أن حج الصبي صحيح ولكنه غير مجز عن حجة الإسلام. ويصح من العبد أيضا لأنه من أهل العبادات ولا يجزئ عنهما، كما لو صلى الصبي ثم بلغ في أثناء الوقت. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعد خلافه خلافا على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه ثم والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وأعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجد إليه سبيلا. كذلك قال ابن عباس والحسن. مسألة ويصح من غير المستطيع كما تصح الجمعة من المريض إذا حضرها ويصح من المرأة بغير محرم لأنها من أهل الوجوب. يعني هؤلاء المرأة اشتراط المحرم بالنسبة لها والقدرة على الحج إذا كان الحاج مريضا إنما سقطت هذه لمعنى فيهم. فلو حج غير المستطيع يعني إنسان ليس لديه الزاد والراحلة التي تكفيه للوصول إلى هذه الأماكن وتؤمن وجوده فيها فإنه لا يجب عليه الحج. فلو أنه تكلف وحج ثم بعد هذا الحج أيسر أصبح من الأثرياء هل يجب عليه أن يحج مرة أخرى؟ لا، لأن تلك الحجة تكفيه. وكذلك المرأة من شروط وجوب الحج عليها وجود المحرم، فلو أنها حجت من غير محرم صح ذلك منها، يعني أدى ذلك عن حجة الإسلام. فلو أنها بعد ذلك وجد لها محرم لا يجب عليها أن تحج، ولكنها آثمة بذلك، حجها صحيح وعليها الإثم لأنها خالفت ما أمرت به الشريعة من عدم السفر بغير محرم. مسألة ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال هل حججت قط؟ قال لا، قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وهذا لفظه. ولأنه حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فلم يقع عن الغير كما لو كان صبيا. يعني الحج النائب لا يصح منه الحج عن مستنيبه إلا إذا كان قد حج عن نفسه، وكذلك العمرة فلا بد أن يكون الإنسان قد أدى هذه الفريضة هو ثم بعد ذلك يصح له أن يؤديها عن غيره. فلو أنه كان يجهل الحكم ثم أخذ أجرة ليحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، ثم عندما حج تبين له أو سأل العلماء فعرف أنه لم يحج فإنهم يفتونه بأن الحجة هذه التي أداها عن غيره إنما هي عن نفسه، وعليه أن يرد ما أخذه من مال لمن أنابه، لأن هذه الحجة لا تقع إلا عن نفسه. أول حجة يحجها الإنسان أو أول عمرة يعتمرها لا تقع إلا عن نفسه، حتى ولو قصد بها غيره أو حتى ولو أخذ بها أجرة عن غيره. وهذا كما ثبت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، وسأله من شبرمة هذا؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت قط؟ قال لا، قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أولا حج عن نفسك، فلذلك لا يقع حج الإنسان للمرة الأولى إلا عن نفسه حتى ولو كان نائبا لغيره. نعم. مسألة فإن أحرم تطوعا أو عن حجة منذورة وعليه حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام لأنه أحرم بالحج وعليه فرضه فوجب أن يقع عن فرضه كالمطلق. مسألة فإن أحرم تطوعا أو عن حجة منذورة وعليه حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام لأنه أحرم بالحج وعليه فرضه فوجب أن يقع عن فرضه كالمطلق. يعني كما لو أنه أحرم إحراما مطلقا، قال نويت الحج ولم يحدد، لم يقل إن هذا الحج تطوع ولم يقل إنه عن حجة منذورة، يعني إنسان نذر الحج قبل أن يحج حجة الإسلام، أو أراد أن يتطوع بحجة معينة، قال أن أريد أن أحج تطوعا وهو لم يؤدي حجة الإسلام المفروضة، فإن هذه الحجة لا تقع إلا عن فرضه، لا تقع إلا عن فرضه. فإن كان قد نذر الحج فإنه يجب عليه أن يقضي هذا مرة أخرى، تماما كما لو أنه أحرم وأطلق. لو قال نويت الحج ولم يقصد بذلك لا النذر ولا التطوع، فإن هذا يقع عن فرضه. والله أعلم، صلى الله على نبينا.